العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخول المسلمين بالوعظ والتذكير لتحقيق قلوبهم حتى تتعلق نفوسهم بالآخرة وتحن إلى ما عند الله سبحانه وتعالى وكان يذكر لهم ما يوحى إليه به من الله سبحانه وتعالى ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس فهذه أصول عظيمة يذكر بها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة الإسلامية أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت مهما عاش الإنسان في الدنيا من عمر فهذا العمر له نهاية كما قال الله سبحانه وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فالموت حقيقة كبرى اتفقت عليها كلمة العقلاء تكاد تكون الحقيقة الوحيدة التي اتفق عليها الناس كفة أن كل حي يموت لا يخلد الإنسان أبدا في هذه الدنيا لا الأنبياء ولا المرسلين ولا عامة البشر الكل ذاق طعم الموت ألا للموت كأس أي كاسي وأنت لكأسه لا بد حاسي إلى كم والممات إلى قريب تذكر بالممات وأنت ناسي لا بد أن يكون ذكر الموت قريب من الإنسان حتى لا يطول أمله وتتعلق نفسه بالدنيا وتكره ما عند الله سبحانه وتعالى فإن العبد إذا أحب الله أحب الله لقاءه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كره لقاء الله كره الله لقاءه فلا بد من تأهيل النفس لهذا الموت لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هازم اللذات الموت هازم اللذات يعني يهدم اللذة في النفس الإنسانية حين يعلم الإنسان أنه ميت وسيحمل على الأعناق وسيدفن تحت التراب فنفسه تزهد في الدنيا ولا تتعلق بالدنيا يعد لهذا اليوم عدته من التزود من الأعمال الصالحة وطاعة الله سبحانه وتعالى والخوف من سوء الخاتمة لأنه الأعمال بالخواتيم أعمال العباد بالخواتيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود الشهير وإن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله فالأعمال بالخواتيم، أعمال العباد بالخواتيم بالخاتمة. لذلك كان يعني السلف الصالحين رضي الله عنهم يتعوذون بالله من سوء الخاتمة، لأن التوفيق لحسن الخاتمة هذا توفيق من عند الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يوفق لحسن الخاتمة، يعمل عمل صالح يقبض عليه، وهذه خير أحوال حال النبي صلى الله عليه وسلم. قبل موته اجتهد جدا في طاعة الله فقبض على خير حال. كان يعرض القرآن على جبريل في كل عام مرة، فأعرضه عليه في العام الذي قبض فيه مرتين. وكان يعتكف في كل عام 10 ليالي، فاعتكف في العام الذي قبض فيه 20 ليلة. وكان لا يقوم ولا يقعد ولا يروح ولا يجيء، كما تروي ذلك أم سلمة رضي الله عنها، إلا قال سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. لأن سورة إذا جاء نصر الله والفتح نعت للنبي نفسه، أخبرته باقتراب أجله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فهذه علامة اقتراب أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تزود بقى من خير الزاد، سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إن العبد يوفق قبل الموت يزداد في الطاعة، أحيانا يكون عبد عاصي فيوفق لتوبة فيقبض على هذه التوبة فيكون من المقبولين، كما روى الإمام الواحدي في كتاب قتل القرآن أن رجلا من أغنياء البصرة كان يركب سفينة ومعه أصدقاء وخمر وامرأة تغني، وكان يركب معهم شاب صالح فقير انزوى بعيد عن هذا اللهو. فقال له هذا الرجل التاجر الغني: أيها الشاب، هل تحسن شيئا كهذا؟ يعني تعرف تغني مثل هذه المغنية؟ فقال: أحسن ما هو أحسن من هذا. فقال له: طيب يعني سمعنا. فاستفتح وقرأ قول الله تبارك وتعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالرجل لما سمع هذه الآية كأنه يعني ثابت إليه نفسه، فأمر بوقف المعازف والغناء، وقال: أيها الشاب، هل معك شيء آخر؟ قال: نعم. فقرأ قول الله تبارك وتعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فالرجل فزع لما سمع هذه الآية، فأمر بإراقة الخمور في النهر، قال: اسكبوا اسكبوا زجاجات الخمر هذه في النهر، وبإيقاف المعازف، وقال: أيها الشاب، أليس ها هنا مخرج؟ يعني لا يوجد مخرج من اللي عاشوا فيه ده، من اللهو والخمر والنساء والغناء والرقص. فقال: نعم. فقرأ قول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فقال الرجل: أشهدكم أني قد خرجت مما أنا فيه، يعني تركت هذه الحياة. ثم شهق فخرجت روحه، مات. فكان العلماء يرون أن هذا الرجل مات على توبة، وفق لتوبة قبل الممات، يدوب سمع الآيات مات، خرجت روحه. لذلك أوردوا في الكتاب قتل القرآن، يعني اللي مات بسبب الخوف والفزع من آيات الله سبحانه وتعالى. فالعبد يوفق قبل الموت إذا كان صالحا فيقبض على خير حال. الأعمال بالخواتيم. وأعمال أعمار هذه الأمة أعمار قصيرة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر للصحابة يوما رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله 300 عام، حرب 300 سنة في سبيل الله. فالصحابة حزنوا لأنه أعمارهم قصيرة. فأنزل الله سبحانه وتعالى إذا جاء إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. أكرم هذه الأمة بليلة القدر، العامل فيها له أجر العامل في 1000 شهر من الأمم الأخرى، لأن هذه الأمة أعمارها قصيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: معترك المنايا ما بين 60 إلى 70. وقال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجاوز ذلك. يعني التوتال بتاع أعمار المسلمين ينحصر الأفرج من 60 لـ70 سنة، والقليل اللي بيتجاوز هذه السن. والنبي عليه الصلاة والسلام مات في هذه السن، قبض في 63 عليه الصلاة والسلام. فذكر الموت مهم جدا للقلب، لقلب الإنسان، إنه القلب حين يذكر الموت لا يعيش في غفلة. الغفلة تؤدي إلى طول الأمد، وطول الأمد يؤدي إلى قسوة القلب، وقسوة القلب تؤدي إلى ارتكاب الموبقات والوقوع في المحرمات. القرآن نبه الصحابة مبكرا إلى ضرورة عدم الغفلة. قال الله سبحانه وتعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. هذه الآية نزلت في أول الإسلام. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: نزلت هذه الآية فعتبنا القرآن وأعدادنا تعد على الأصابع. يعني كانت الصحابة لسه قليل، ومع ذلك القرآن بينبئهم إنه تقشع قلوبهم لذكر الله ولا يطول عليهم الأمد، فيؤدي إلى قسوة القلب والوقوع في المحرمات. إذا نسى العبد الموت تعلق بالدنيا، عاش للدنيا، يأتي على العبد الغافل مرحلة يظن أنه خالد مخلد في الحياة. أمر ليس كذلك. الموت يأتي بغتة، الموت يأتي بغتة. فالعبد إذا كتب الله تبارك وتعالى له الموت في مكان جعل له فيه حاجة. ذلك تسمع كثيرا: فلان جاء من مصر لزيارة أمريكا، فأول يوم وصل فيه مات فدفن. سبحان الله، لو كان يعلم لما جاء من بلده، لكن لابد أن يأتي هنا لأنه مكتوب لي أنه حيموت ويدفن في هذه الأرض. كما روي في أخبار بني إسرائيل أن سيدنا سليمان بن داود عليه السلام كان له صديق يحضر في مجلسه، وكان ملك الموت يدخل عليهم في هيئة بشرية فيرونه. فدخل يوما في مجلس سيدنا سليمان فجعل يحد النظر لجليسه، صديق سيدنا سليمان اللي جالس. فملك الموت ظل يبص له، فالرجل فزع. فقال لسليمان عليه السلام: مر الريح فلتحملني إلى أقصى بلاد الهند. أقصى بلاد الهند كانوا يعني يسمعوا بها في هذا الزمان، وسيدنا سليمان كان في الشام في القدس، فأمر الريح فعلا فحملته، شالت الرجل من القدس ودته الهند. فلما وصل للهند لقى ايه هناك؟ ملك الموت مستنيه في الهند، قبض روحه يعني راح عشان يموت في الهند. وبعدين عاد مرة ثانية ملك الموت إلى مجلس سيدنا سليمان، فسيدنا سليمان سأله: لماذا كنت تحد النظر إلى جليسي؟ فقال: كنت أتعجب لأن الله أمرني بقبض روحي في الهند ووجدته جالسا عندك فتعجبت. يعني تعجب الله سبحانه وتعالى أمر ويقبض الرجل ده في الهند، وهو دخل لقاه قاعد في القدس. طب ازاي هيقبضه في الهند وهو في القدس؟ خرج فإذا بالراجل يقول لسيدنا سليمان: وديني الهند عشان يروح في الهند يدفن هناك. ان الله اذا اراد قبض روح عبد بارض جعل له فيها حاجه، يسافر يشتري شيء، يتاجر، يتعالج، يدرس، يصنع زيارة، فيقبض في المكان اللي كتب لي انه سيموت فيه. فلابد من ذكر الموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. العبد المؤمن الله عز وجل يثبته عند الموت. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، عند الموت يثبته فيموت على التوحيد. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك الإمام أبو زرعة الرازي، وإذا كان من كبار حفاظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بيحتضر، فأراد تلاميذه أنهم يذكروه بنطق الشهادة بقول لا إله إلا الله، فاستحيوا. فواحد منهم قال لهم أنا، فروى الحديث اللي فيه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، التلميذ ده رواه بصورة خطأ، فالإمام أبو زرع سمعه فقال: ليس كذلك، يعني الإسناد اللي انت قلته ده غلط، مش ده إسناد الحديث. فقالوا: يا إمام كيف هو؟ قالوا: ازاي؟ فروى لهم، قال: حدثنا فلان، قال: حدثنا فلان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله خرجت روحه، رضي الله تعالى عنه. مات، قال لا إله إلا الله ومات. فده توفيق من عند الله سبحانه وتعالى أن العبد يوفق عند الموت لنطق الشهادة أو للموت على خاتمة حسنة، خاتمة حسنة يموت عليها الإنسان. لذلك الرجل اللي وقصته الناقة في الحج، الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني هذا الرجل يوم القيامة يخرج ملبي. ليه؟ مات على عمل صالح. الشهيد الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الشهيد يوم القيامة وجرحه يثعب دما، يثعب ينزف، اللون لون دم والريح ريح مسك. مات على عمل صالح فيكافئ من الله سبحانه وتعالى. فلابد من الاستعداد للموت وبتقصير الأمل وبذكر الموت، بزيارة المرضى واتباع الجنائز وزيارة القبور والدعاء للموت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الوقيع ويدعو لأهل القبور، كل ذلك يذكر الإنسان بهذه اللحظة، اللحظة التي سيدفن فيها تحت التراب وسينتهي فيها أجله وينتهي عمره. قال وهيب ابن الورد: قرأت في بعض كتب الله السابقة إن لله مناديا ينادي في كل يوم أبناء الأربعين زرع دنا حصاده، أبناء الخمسين هلموا إلى الحساب، أبناء الستين لا عذر لكم، أبناء السبعين عدوا أنفسكم في الموتى. أبناء الأربعين زرع دنا حصاده، أبناء الخمسين هلموا إلى الحساب. جاهز كشوف أعمالك رجعها. أبناء الستين لا عذر لكم، يعني ملكش عذر إنك تعصي ربنا في السن دي، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ بلغه الستين. أعذر يعني ليس له عذر، إذا مات عاصي ويل له. لماذا بلغ ستين سنة؟ لماذا تقيم على المعاصي وأنت في هذه السن؟ هذه سن توبة وأوبة ورجوع إلى الله وتأوب للآخرة. أبناء السبعين عدوا أنفسكم في الموتى، لأنه أعمار المسلمين ما بين الستين إلى السبعين. يبقى اللي في السبعين يعد نفسه كأنه ميت، يعمل عمل إنسان كأنه ميت. أبو مسلم القولاني رضي الله عنه كان حافر في بيته قبر، فكان إذا ضعفت نفسه وكسلت عن العبادة ينزل فينام في هذا القبر، ثم يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذه الكلمة يتمنى بها الإنسان عند الموت الرجع، كما قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فكان يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، ثم يقول لنفسه ها قد عدت فاعمل. ها ذكرى لسه حية، ويخرج ويجتهد. كل ما يكسل يعمل الحكاية دي، ينزل حفر حفرة في البيت ينام فيها ويمدد ويعتبر نفسه ميت في الأرض، وبعدين يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، ويقول لنفسه ها قد عدت فاعمل. اطلع يلا قدامك فرصة، لكن الميت مسكين ما قدموش فرصة، خلاص ما قدموش فرصة أخرى. يتمنى أحدهم لو يصلي ركعتين، الميت يتمنى لو يصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى. فإحنا في دار عمل ولا جزاء، الموتى في دار جزاء وما فيش عمل. ففرصة ذكر الله، التسبيح، الحمد لله، قول لا إله إلا الله، قراءة القرآن، الصلاة، الصيام، الصدقة، الزكاة، العمرة، الحج، صلة الأرحام، اتباع الجنائز، أي معروف إحسان يعمله الإنسان يحصل عليه حسنات تنفعه في هذا اليوم العظيم. عش ما شئت فإنك ميت. تذكر جيدا، إذا دعتك نفسك إلى العصيان، إلى الكسل، إلى التفريط، إلى الوقوع فيما حرم الله، فكرها بهذا اليوم. قل لنفسك عش ما شئت فإنك ميت. ميت لابد أن حياتي يوم تموت فيه وتنتقل إلى دار أخرى لا ينفع فيها إلا العمل. يتبع الميت ثلاث، أهله وماله وعمله. يرجع اثنان، أهله وماله، ويبقى واحد عمله. العمل هو الذي يبقى للعبد معاه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. Salam. Salam.